بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم. أقام الدليل وأنار السبيل، وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بكم في هذا المسجد المبارك، أرحب بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل الذي جمعني وإياكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام، عنوانه: الهجرة وقدر التمهيد. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام، عنوانه: الهجرة وقدر التمهيد. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن لله عز وجل سننا لا تتغير ولا تتبدل. من هذه السنن سنة التمهيد، والمقصود بيان معالم الطريق لكل سالك. فربنا عز وجل بحكمته وبرحمته مهد وهيأ وبين للسالكين الطريق إليه جل جلاله، حتى لا يستوحش السالك أثناء سلوك لهذا الطريق. فإن نظرنا إلى خلق الله عز وجل كونا، وإلى شرع الله عز وجل، لرأينا هذه السنة ماضية في الخلق، سنة التمهيد ماضية، وفي الشرع سنة التمهيد ماضية. فتعالوا بنا إلى الخلق، نجد أن ربنا جل جلاله خلق الخلق على مراحل وأطوار، فخلق كونه على مراحل وأطوار، خلق السماوات والأراضين وقدر فيهما الأقوات في 6 أيام. قبل أن يخلق آدم عليه السلام مهد لخلقه، فكان هذا الحوار: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وخلق آدم عليه السلام على أطوار، من تراب ثم طين ثم حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار ثم نفخ فيه من الروح فكانت الحياة، بل خلق الذرية أيضا على أطوار، من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام كسى العظام لحما أنشأه خلقا آخر. تدرج عجيب وتهيئة عجيبة تدل على الحكمة الإلهية. لنتعلم من هذا الصبر والحلم والأناة وعدم العجلة إلا في طاعة الله رب العالمين، من باب وعجلت إليك رب لطرد. فسنن ماضية، سنة تهيئة وتمهيد في الخلق، حتى نتعلم أيضا إضافة للصبر والحلم وعدم العجلة، نتعلم سنة التدريج، سنة التدريج وأخذ الأشياء رويدا رويدا حتى نصل بها إلى الكمال بأمر الله رب العالمين. كذلك في باب التشريع نجد أن ربنا تعالى علمنا هذه السنة، سنة التهيئة والتمهيد. من ذلك مثلا، وكلكم يعلم ذلك، العرب الذي أنزل الله عليه سبحانه عليهم القرآن، كانت الخمر بالنسبة لهم كالماء بالنسبة لنا، عادة تمكنت من النفوس، فعندما جاء الشرع بدأ الشرع بالتمهيد وبالتهيئة ليتعامل مع الفطرة بما يلائمها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: أول ما أنزل الله عز وجل سورة تتحدث عن الجنة والنار، ولو أنزل أول ما أنزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو أنزل أول ما أنزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فالإسلام يعالج قضية الفطرة ويتعامل مع النفوس والفطر بالتهيئة بالتمهيد بالتدرج. ولذلك عندما بدأ النبي دعوته صلى الله عليه وسلم وصارع من صارع للإسلام، بدأت الأحكام بداية تراعي قضية التدريج. فأولى الآيات نزولا في قضية الخمر إشارة من بعيد وتلميح لأصحاب العقول والألباب. عندما تحدث القرآن عن الأنعام والنخيل وبين ما يستخرج منها، فقال الله تعالى عنها: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أدي البداية إشارة وتلميح لا يوجد فيها التصريح، أي أنكم تتخذون من ثمرات الأعناب ومن ثمرات النخيل نوعين. الأول سماه القرآن سكرا ووصف الآخر بالرزق الحسن. إذا كان الآخر هو الرزق الحسن، إذن السكر ليس بحسن، فالسكر خبيث. وهذا تلميح لا تصريح، ليه؟ عشان نراعي سنة التمهيد والتهيئة. بعد ذلك ينزل قول الله عز وجل كما على مائدة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إشارة عجيبة جدا، لذلك الأصحاب انقسموا بعد هذه الآية إلى قسمين، فريق غلب جانب النفع فاستمر على الخمر شربا وبيعا، وفريق غلب جانب الإثم الأكبر فامتنع وترك. بدأنا نضيق المنابع، لماذا؟ لأنها سنة التمهيد والتهيئة. بعد ذلك أحد الأصحاب شرب الخمر يوما ودخل ليؤم الناس في قبيلته وقومه لصلاة المغرب، فاختلطت عليه الآيات والتبست عليه، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بعدها انقسم الشاربون إلى قسمين، فريق قال إذا منعت في الصلاة فهي خبيثة فلابد أن نترك، وفريق قال ما دام الخمر يمنع في الصلاة فنشرب الخمر في غير أوقات الصلاة وعلى قاعدة بعد العشاء افعل ما تشاء، واستمروا على شربها. ومرت الأيام وتعاقبت، وفي المدينة عمر الفاروق يحزن على حال الأمة ويريد قولا فصلا في الخمر، فناجى ربه: يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر. فنزلت آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبعدها بآيات زيل الله آية بقوله: فهل أنتم منتهون؟ فقالوا جميعا: انتهينا انتهينا يا ربنا. لدرجة أن أنس خادم النبي رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة رضي الله عنهما. في بيت أبي طلحة أنس بن مالك يقدم الخمر للضيوف، إن أنس أمه أم سليم، زوجها أبو طلحة رضي الله عنه أرضاه. الخمر لم تحرم بعد ولم ينزل فيها القول الفصل، عندهم أضياف وكان من كرم الضيافة تقديم الخمر، فأنس بيقدم الخمور، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول أنس: فلما جاء البشير بتحريم الخمر قال أبو طلحة: اسكب يا أنس، اسكب يا أنس. يقول: فكفأت الكؤوس في الحال، مجرد بس ما جاء التحريم خلاص ممنوع، سكب الكؤوس في الحال على الأرض. يقول ابن مسعود: فلما أنزل الله تعالى تحريم الخمر رأينا شوارع المدينة قد تحولت إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات، وقضينا شهورا يشم ريح الخمر في طرقات المدينة لكثرة سكبها. ليه؟ لأن الأمة تهيأت، الأمة مهد لها وعولجت بالفطرة، بمجرد أن يأتي التحريم لا نجد إلا قولهم: سمعنا وأطعنا. إذن هي سنة ماضية، سنة التهيئة وسنة التمهيد، وهذا قدر من مقادير الله رب العالمين. وهذا القدر نراه جليا في قضية الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، وهذا موضوع اللقاء: الهجرة وقدر التمهيد. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم الله عز وجل مهد له للهجرة منذ نزول وحي السماء على قلبه، وكان التمهيد تمهيدا نفسيا وتمهيدا عمليا. لماذا؟ كما ذكرت لكم في بداية اللقاء الله تعالى يبين معالم الطريق للسالكين، حتى إذا سلك السالك الطريق إلى ربه لا يستوحش، يعلم أن الطريق إلى الله عز وجل ليست سهلة ميسورة، ولكنها محفوفة بالمكاره ومحفوفة بالابتلاءات والعقبات التي تحتاج منا إلى الصبر الجميل. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. دايما طريق الجنة يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى صبر، لأن الطريق إليها مملوء بالعقبات. لذلك هيأ الله النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم ومهد له نفسيا وعمليا لقضية الهجرة منذ بداية نزول الوحي. فكما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في الصحيح في كتاب بدء الوحي عند البخاري رحمه الله، قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. كان النبي إذا رأى رؤيا تحققت كفلق الصباح، ودي جزء من 46 جزء من النبوة، الرؤيا الصالحة. فبدأ النبي بقضية الرؤيا الصالحة وحبب إليه الخلاء، فكان يصعد إلى غار حراء الليالي المعدودات يتحنث. إيه معنى يتحنث؟ أي يتعبد ربه ويتفكر في صنع خالقه. وهذه تربية من الله لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم وتهيئة قبل الرسالة والنبوة. وذات ليلة يأتيه جبريل عليه السلام الملك فيضمه ضمة شديدة ويقول له: اقرأ يا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. الجواب: ما أنا بقارئ. كان نبينا أميا لا يقرأ ولا يكتب بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فضمه جبريل الثانية وقال: اقرأ يا محمد. قال: ما أنا بقارئ. ضمه جبريل الثالثة وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونزل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من الغار فزعا مضطربا بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وقال لأمنا خديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، دثروني دثروني. من وقع الوحي اشتد الأمر على نبينا، وهو أمر غير معهود له، فاضطرب وأراد النوم والراحة. زملوني زملوني، دثروني دثروني. واستجابت أمنا لنبيها وهيأت له الفراش، فلما استراح واستيقظ قص عليها ما رأى. فماذا قالت لها لهن أمنا خديجة رضي الله عنها؟ وده دور المرأة الصالحة. قالت: يا محمد، إن ربك لن يخزيك أبدا. لماذا يا أمنا؟ قالت: إنك تصدق الحديث وتصل الرحم وتكري الضيف وتعين على نوائب الدهر، فلن يخزيك ربك أبدا. يا إخوة، هذه الصفات لا تكون في عدد من عباد الله إلا مكن الله له ويسر الله أمره ونصره وأعزه. ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان على علم بالكتب السماوية، وكان قد تنصر في الجاهلية. فلما قص عليه ما رأى بشره ورقة وقال: إن هذا هو الناموس الذي نزل على الأنبياء من قبلك، وأنت يا محمد نبي آخر الزمان. واعلم أن قومك مخرجوك. هذه هي تهيئة نفسية للهجرة من بداية النبوة. واعلم أن قومك مخرجوك. فقال النبي: أو مخرجيهم؟ قال: يا محمد، ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. الله أكبر. يبقى ده بيان للطريق قبل البداية ولا لا؟ ورسم معالم الطريق قبل أن يبدأ السلوك ولا لا؟ ليه؟ حتى لا تستوحش. بينا لك من البداية أنك ستعادى وستحارب وستؤذى وتخرج من بين قومك. الله أكبر. إذن لما يحدث الأمر هل يستوحشه النبي أو يستثقله النبي؟ الإجابة لا. عشان كده بنقول دايما للشباب: اعلموا أن الطريق إلى الله ليست سهلة، تحتاج إلى همم الرجال محفوفة بالمكاره والابتلاءات، فالابتلاءات تصنع الرجال. فمن أول يوم في الدعوة ومن أول آيات النبوة: اعلم أن قومك مخرجوك. إذن بيّن الله للنبي معالم الطريق قبل أن يبدأه. إذن هتحارب؟ نعم. هتؤذى؟ نعم. هتطرد من بلدتك؟ نعم. من أجل أن تصل إلى ربك جل جلاله. فده كان اسمها التهيئة النفسية من بداية النبوة لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ليعلم أنه مهاجر. أدي البداية. وبعدين فطر الوحي عن رسول الله قريب من الشهر، انقطع الوحي. لماذا؟ لإعطاء النبي الفرصة ليجول الأمر في نفسه وقلبه. الأمر مش سهل، الأمر محتاج لهمم الرجال، والطريق صعب جدا. وده كان مهم قوي للإعداد. لذلك يا إخوة بدأ النبي يتشوق للوحي ويتعلق قلبه بالوحي وينتظر نزوله وينظر إلى السماء ويجول ببصره. فبعد كده أنزل الله تعالى سورة المزمل: يا أيها المزمل. شوف النداء بالصفة الجميلة قوي. ما احنا بينا لك الطريق، الطريق صعبة، يبقى ما ينفعش معاها النوم ولا الراحة. ما ينفعش معاها ايه؟ النوم ولا الراحة. يا أيها المزمل، يا من تزملت بفراشك واسترحت، ألم نبين لك معالم الطريق ونبين لك أنك ستطرد من هذه البلاد وستؤذى؟ فلماذا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا؟ لماذا؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله أكبر. ده كله تهيئة وتمهيد للهجرة. البداية كانت بإقرأ، صح؟ إقرأ وهو الأمي، والله هو العليم، يعلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وينزل جبريل يقول له إقرأ. يبقى لابد أن نقف هنا. لماذا إقرأ؟ لأنه قد أنيط بك يا رسول الله أن تغير البشرية، وقضية التغيير تبدأ بالنفس قبل الغير. إذا أنيط بك التغيير فلابد أن تبدأ التغيير بإيش؟ بالنفس. أنت أمي؟ أيوة. يبقى أولى الآيات اقرأ. لكي تغير لابد أن تتغير. أنت هتروح تنام وزملوني أنيط بك تغيير الأمة والبشرية، ينفع تنام؟ لا. يبقى لازم تبدأ التغيير بنفسك أنت. يا أيها المزمل قم، قم الليل، ما فيش نوم، فيش راحة، لأن الطريق إلى الله شاق وأنت مطالب بالتغيير، فلابد أن يبدأ التغيير منين؟ من النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالبداية كانت اقرأ، ودي بنسميها البداية العلمية، والعلم لا يعد علما نافعا إلا إذا أثمر العمل الصالح. فتيجي سورة المزمل نسميها فاكهة العلم، العمل. إيه فاكهة العلم؟ العمل به. ثمرة العلم العمل به. فعلى طول بعد اقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بناء الرجال بهذين الأمرين، بقيام الليل وتلاوة القرآن. ولذلك كيف يسمى المرء طالبا للعلم ولا حظ له من الليل؟ احنا اصبح في زماننا الالتزام زائفا الا من رحم ربي وعصم. كثيرون ادعوا الالتزام والاستقامه على امر الله، لكن ان نظرت في اعمالهم وفي جانب التعبد ترى خللا جسيما. يهتم الكثيرون بالاستقامة الظاهرة، وهذا أمر مطلوب. يبدأ على الطريق، الحمد لله التحق، الحمد لله لبس القميص، الحمد لله بقى معاه السواك، نقول له ده لباس التقوى. فأين هي التقوى؟ ده لباس التقوى، وعلى فكرة ما هوش لباس الفتوى، لباس إيه؟ تقوى، مش لباس فتوى. احنا بنتكلم في الطريق بقول لهم هل شفتم حد في مثلي؟ بقول ما عرفش إلا من رحم ربي. دلوقتي بقت مصيبة يا إخوة، يتصل بي متصل، يا عم الشيخ أنا عايز أتأكد منك في فتوى. قلت له اتفضل. قال لي والله يا عم الشيخ أنا رميت يمين طلاق على زوجتي، وبعدين كنت راكب الميكروباص فلقيت واحد ملتحي جنبي، فقلت له يا عم الشيخ أنا عندي يمين طلاق، أنا قلت كذا وكذا وكذا. فقال لي لا ما فيش طلاق ولا حاجة، أكيد كنت غضبان، اطعم 10 مساكين. قلت له يا عم الحاج اللي انت سألته ده من العلماء؟ قال لي معرفش، كان راكب جنبي في الميكروباص. قلت له هو أفتاك بلا روية وتجرع على الفتية في الطلاق؟ قال لي هو قال لي كده. قلت له يا عم الحاج انت قلت لها ايه؟ قال لي قلت لها انت طالق، بس انا كنت زعلان شوية. قلت له يا عم الحاج بالله عليك هل هناك من يطلق وهو فرحان؟ ما لازم اللي بيطلق يكون غضبان وزعلان ولا ايه؟ صح ولا كده؟ جاي فرحان يقول لها انت طالق، ما لازم يكون غضبان يعني؟ يا عم الحاج وانت بتقول لها انت طالق كنت واعي؟ ايوه. وعارف بتقول لها ايه؟ ايوه. واللفظ يا عم الحاج صريح؟ ايوه. قلت له يبقى طالق يا عم الحاج، مفيش حاجه اسمها تكفر اطعام 10 مساكين، الا افتاك ليس من اهل العلم. فانا اود ان اقول للاخوه بارك الله فيكم، اللحية والقميص لباس التقوى وليست من لباس الفتوى. لباس الفتوى العلم، ما عندك علم لا تتكلم، لا تتكلم، لأن ده دين، إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. أذكر أن أحد مشايخنا ذهبنا إلى محاضرة في مسجد من المساجد لا يعرفنا فيه أحد، دخلنا نصلي المغرب وقبيل المغرب جالسين في القبلة، فجاء جاء ورح بجوارنا وقال يا عم الشيخ عندي مسألة. فنظر إليه الشيخ وقال تعرفني؟ قال لا. قال فلا تسألني قبل أن تعرفني، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما أدراك أني منهم حتى تسألني. يعني واجب على اللي بيسأل يحسن اختيار من يسأل، تسأل العلماء، تسأل من عرف بالعلم، مش أي أخ تقول يا شيخ. لما ورطناهم يا إخوة، والله ورطنا إخوة كثر في هذا الباب، يا عم الشيخ وعم الشيخ يسمع عم الشيخ ازاي يقول لا ادري بقى؟ ما هو عم الشيخ يقول لك دي المصيبه ودي الافه اللي بنعاني منها كثيرا. ما اقول محنه العلماء في كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. يبقى المحنه جايه منين؟ من كلام الجهلاء، لان العالم محتاج بقى يصوب الخطا وبعدين يعلم الصواب. لماذا؟ لكثره الاخطاء. ده بيتكلم وده بيفتي، ازاي يسكت؟ يا ولدي لا تحمل نفسك ما لا تطيق. يبقى انت لبست لباس التقوى خيرا، ابدا بقى بتحقيق التقوى. لسه بقول للاخوه بالامس، الفارق بيننا إلا من رحم ربي وعصم، وبين جيل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون لأنها سنة، وإحنا بنترك لأنها سنة. مرة ثانية، هم يفعلون لأنها سنة. يقف عمر أمام الحجر ويخاطب الحجر الأسود: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم يقبل عمر ويقول: هكذا فعل النبي. ما تصلوا على النبي. إحنا بقى صليت الفريضة تقوم تجري: يا فلان اذكر الله، سنة سنة. يا فلان في ركعتين بعد العشاء، سنة سنة. بقى نترك لأنها إيه؟ سنة. سنة يعني ايه؟ سنة يعني ايه؟ سنة يعني طريقة محمد بن عبد الله، طريقة النبي محمد. نتركها لأنها سنة؟ ده ترك السنة وده ترك السنة، فلما ضيعنا السنة ضاعت الفريضة. فلا نعجب عندما نسمع أحد السلف يقول: منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة إحرام خلف الإمام. أنا بقول لنفسي قبلكم: يا شيخ سيد، هات لي يوم واحد، يوم بس ما فاتتكش تكبيرة الإحرام خلف الإمام، يوم في 5 فروض. شوف، ده منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام، وغيره يقول: منذ 40 سنة ما رأيت ظهر مصلٍ. يعني دايما في الصف الايه؟ الاول. حالنا احنا ايه بقى؟ ربنا يسلمنا. مش محتاجين إعادة نظر لقضية التقوى في حياتنا؟ لقضية السنة في حياتنا؟ الإمام الشاطبي يقول: المندوب سياج الفريضة في الموافقات. جملة كما قلت للإخوة أمس حيرتني وأتعبتني وأوجعتني. المندوب سياج الفريضة. يعني إيه؟ المندوب يعني السنن. سياج، الله يرضى عليك، السور اللي بيحفظ الفريضة. وضربت لهم مثال، مثالا كده. قلت لهم مثلا: الشيخ سيد اللي بيتكلم ده عارف إن أذان العشاء في مسجد منارة الإسلام الساعة 8:15، صح كده؟ كلام جميل. لو الشيخ سيد حريص على السنة بيعمل ايه؟ يقول لك: انا اجي الساعة 7:30. ليه يا عم الشيخ سيد؟ اتوضى براحتي في البيت، واجي اتمشى براحتي، واخد اجر المشي الى المسجد بوضوء، ادخل المسجد في انتظار المؤذن يؤذن عشان اردد خلف المؤذن واحصل سنة الترديد مع المؤذن واصلي على سيد النبي، وبعد كده بين الاذان والاقامة الدعاء مستجاب، وأنا في صلاة الملك بجوار مني: رب اغفر له، رب ارحمه، ما لم أحدث. ببدأ أتركع، ببدأ أذكر ربي، ببدأ أدعو. بالله عليكم لو فعلت هذا في كل صلاة هتفوتني تكبيرة الإحرام؟ والله أبدا. ليه؟ لأن أنا حافظت على المندوب، فحفظ لي إيه؟ الفريضة. بخلاف عم الشيخ فلان، الشيخ سيد برضه قال: والله الجماعة في مسجد منارة الإسلام بيأذنوا 8:45 وبيكونوا بعد 25 دقيقة ماشي كده، فعندي وقت 8:45، أنا في البيت لسه هدخل الخلاء واتوضى براحتي والبس براحتي واتعطر براحتي على منزل من البيت يا ابني الحج فلان سلام عليكم عم الشيخ معلش عندي مسألة والتاني عم الشيخ ما من فضلك كذا على موصل المسجد يكون الإمام سلم من الفريضة لأن أنا تهونت في إيه؟ في المندوبات فضيعت الفريضة ضيعت الجماعة الأولى ضيعت تكبيرة الإحرام خلف الإمام فرحم الله الشاطبي عندما قال المندوب سياج الفريضة بل أعجب من أناس يأتون إلى المساجد مبكرين ويتركون الصف الأول ويجلسون في الخلف عجيب أمركم عجيب أمركم ده النبي أخبر لو علمت أمتي ما في النداء والصف الأول وما وجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه يعني نعمل قرعة عشان من اللي يصلي في الصف الأول فتبقى أنت جاي بكري وتتخلف عن السنة وتتخلف عن هدي النبي وتترك فضيلة الصف الأول وخد بقى معاك بعض الإخوة اللي يجي متأخرين عن الصلاة ويا سلام لو ابتلينا مثلا يتقدم للإمامة أخ غير متقن شوف بعد الصلاة بقى النقاد لماذا يتقدم وأين أنت لماذا تخلفت أنت ولماذا تأخرت أنت ولماذا تهونت أنت في السنن والمندوبات حلو بس في النقد والطعن طب ما تيجي بدري عشان تحفظ لنا الصغر ده ولا يتقدم إلا القارئ لكتاب الله فكثير من المساجد يا إخوة حاجة ربنا يعافينا وإياكم خلل جسيم في هذه القضايا فإذا هم يفعلون لأنها سنة وإحنا إلا من رحم ربي وعصم تركنا لأنها سنة فلما تركنا انكسرنا والله يا إخوة لا عزة إلا بالسنة لن تنصر هذه الأمة إلا بالسنة عشان كده كثيرا ما أعلم الشباب أقول قولوا الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة ما تقولش وكافة قل الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة لأنه لا قبول إلا بالسنة إخلاص ومتابعة يا أيها المزمل أنت هتنام مش وقت نوم قم الليل إلا قليلا يبقى في طالب علم ينام الليل ما يقومش لا مش طالب علم معذرة يراجع نفسه لا بد أن يكون لك حظ من الليل إن كنت تريد أن تكون طالب علم قال النبي نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل مين؟ عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل بعدها حتى مات حل نحن إيه مع قيام الليل يا عم الشيخ قل حلنا إيه مع الفريضة قل حلنا إيه مع الفريضة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ها ورتل ورتل إيش القرآن فين القرآن في حياتنا في رمضان يا عم الشيخ بيطلع في رمضان المصحف يظهر في رمضان في المترو مسكين المصاحف في رمضان الموظف في رمضان ترك عمله اللي هو واجب عشان يقرأ القرآن نقول له أنت آسم اعمل عملك الأول ومشي مصالح الناس لأن القراءة نافلة خليها في وقت فراغك في البيت فين القرآن بعد رمضان يا إخوة كان السلف الصالح إذا دخل عليهم رمضان يختمون القرآن كل 3 ليال مرة فإذا دخل العشر الأخير من رمضان ختموا في كل ليلة مرة يعني أكثر من 20 ختمة في رمضان ده احنا بيجي علينا رمضان بعضنا ما بيكملش ختمة واحدة إلا من رحم ربي وعصم عشان كده القرآن ما أثرش في حياتنا يا إخوة الله تعالى عندما تكلم عن الذكر قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا مش أي ذكر مش تمسك المصحف تقرأ لي صفحة لا لابد أن تذكر ربك ذكرا كثيرا. بنقعد على الفيسبوك أقل حاجة في اليوم ساعتين ثلاثة، صح؟ أنا بهدي الأمور يعني شوية، مش عايز ساعتين ثلاثة. طب بالله عليكم قرأنا مثلها قرآن؟ ادي للمصحف وخليه يقرأ، هل هيصبر انه يقرأ القرآن لمدة ساعة متواصلة؟ وهل يكون محبا لذلك؟ هو ده السؤال. طب يقرأ ساعتين؟ ايه ساعتين يا عم الشيخ قرآن؟ ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الآية دي كانت فريضة لقيام الليل، كان قيام الليل فرض على النبي وأصحاب النبي لمدة سنة كاملة بنزول الآية دي. ظل النبي يقوم الليل والصحابة معه لمدة عام كامل على أنها إيش؟ فريضة مش نافلة، ما بناء أمة. وبعد سنة نزلت خاتمة السورة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فنسخت الفرضية لقيام الليل وأصبح نافلة. ولذا قال النبي أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يبقى بداية علمية بإقرأ، بعدها تيجي الثمرة والفاكهة بالعمل بإقرأ. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الآيات هتغير، لازم تتغير. وبعدها احنا لسه مع قضية التغيير، وبعدها تنزل المدثر وفيها بيان لمعالم الطريق. يا أيها المدثر اللي متغطي، يعني لأن الدثار يعني الغطى، نايم ومتغطي لأن الملابس إما شعار وإما دثار. الشعار ما يلي البدن مباشرة اللي بنسميه الملابس الداخلية، اللي فوق اسمه الدثار اللي هو الغطى، تتغطى بقى بالحب بطانية. فينزل القرآن بهذا الوصف، يا أيها المدثر قم فأنذر. الطريق مش سهلة، ما ينفعش نوم وكسل أبدا، طريق صعبة جدا محتاجة الهمة من الرجال. عشان كده كثيرا ما أقول الدعوة هم وصاحب الهم يعرف، أصحاب الهموم معروفين يا إخوة. الدعوة دي هم، شايل هم، ما هياش وظيفة في كلمتين يرميهم على منبر أو في محاضرة ومع السلامة وعلى قد فلوسهم كما يقولون. لا يا إخوة، الدعوة هم، الداعي صاحب الهم حياته كلها في الدعوة، الحركة والسكنة، القول والصمت، كله دعوة، كما كان رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. أنت صاحب منهج، أنت صاحب رسالة. في الغرب أحكي لكم قصة كده خفيفة عشان نشوف هم الدعوة. رجل من الصالحين أحسابه في ألمانيا، وله طفل صغير قريب من العاشرة، اعتاد وولده في كل يوم جمعة يخرج قبل الجمعة بساعتين يمر على منازل المدينة اللي هو فيها بيت بيت، يقدم لهم كيشينج يعني هدية بلغة الألمان، كتيب بعنوان التعريف بالإسلام. التعريف بإيه؟ بالإسلام. بيوت نصارى كلها ألمان، يروح كده في الصباح يترك الباب على كل بيت كيشينج، كتيب صغير منظره جميل كده وحلو باللغة الألمانية، ويروح ماشي. واعتاد على هذا الفعل. في يوم جمعة قام الأب مريضا متعبا، الطفل شايل الحقيبة على كتفه، هيا يا أبي. قال يا ولدي أنا مريض اليوم، وكان اليوم ده مطر غزير جدا، ثم إن الجو كما ترى، فناخد اليوم ده بوزة يعني راحة، الولد قال إذن لي يا أبي أن أقوم أنا بالمهمة اليوم، أنا لست مريضا، طفل صغير ماشي. قال له توكل على الله يا ابني روحي. الولد خرج يطرق على الأبواب كشينك، يطرق على الباب كشينك ماشي كتيب، وهو عامل زي العصفور كده، المطر مبلله وحالته كرب. المهم مر على بيت وترك الباب ما تفتحش، طبق السنة وترك تاني ما تفتحش، طبق السنة وترك تالت. فجأة فتحت الباب امرأة مسنة فوق 70 من عمرها، شافت الواد مبلل كده بتسأله عايز ايه وفي وقت ده تترك الباب ليه؟ قال لها بس انا جاركم هنا وده كشنك هدية. خدت منه الكشنك ودخلت وقفلت، قلت له روح بقى عشان المطر ماشي. بعد اسبوعين طبعا الكتيب مكتوب عليه عنوان المركز الاسلامي بتاع المدينة اللي الولد وابوه بيصلوا فيه. بعد اسبوعين جت المسنة دي تدخل الاسلام وبتحكي القصة للشيخ بتاع المسجد، بتقول له من اسبوعين انا بلغت 70 من عمري، ما من شهوة الا وذقتها، وما من لذة الا وتمتعت بها، لكنني لم اجد السعادة قط، فيئست من عمري وحياتي فاردت ان انتحر. جيت بالمقعد وقفت عليه وربطت نفسي في حلق السقف ونويت انتحر، الباب طارق، انتظرت قلت يمكن يترك ويمشي، طارق تاني، بدأت أقلق. والألمان يقلقوا قوي، يقول لك ممكن يكون ضرائب، ممكن يكون بوليساي شرطة، لازم نعرف الحكاية، الباب يخبط مشكلة لو تكرر الخبط عندهم. قالت لما طارق ثلاثة قلت أشوف في إيه، وبعد كده انتحر. لقيت طفل صغير بيصلي عندكم في المركز ده هدية، قلت في نفسي طفل في الجو ده والمطر ده ومبلل وطفل صغير وحريص انه يديني هدية، ايه الهدية دي؟ طب اقرأها وبعدين انتحر. بتقول وقرأتها فانشرح صدري وبحثت عنكم حتى وجدتكم، وانا اقولها الان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فدعا الشيخ الأب وقال هنئ ولدك، كان سببا في إسلام امرأة كادت أن تقتل نفسها على الكفر. ما توحد الله، شوف هم الطفل الصغير، ما بيتكلمش، بيقول دي هدية بس ويمشي. ماذا قدمنا نحن لإسلامنا؟ هو ده السؤال. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. الطريق مش سهل يا ولد، الطريق صعب أوي، محتاج الصبر. ده في صورة الإنسان عندما ذكر الله المنة بنزول القرآن، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، المفترض دي نعمة صح؟ يقول له فاشكر صح؟ النعمة محتاجة لإيه؟ لشكر. بعدها إيه؟ فاصبر لحكم ربك. أيوة ده محتاج لصبر، المهمة دي محتاجة لصبر. يا رب سلم، ولربك فاصبر، عشان تغير لازم تتغير، ادي منهج. يبقى التغيير بيبدا منين؟ من النفس بقى. الحياه حواليك ملخبطه، طب ابدا بنفسك يا عم الشيخ، ما كل الناس كده، خليك انت الحل، كلهم وحشين خليك انت حل، كلهم بيكذبوا خليك انت صادق، كلهم بيرتشوا خليك انت راجل مؤمن صادق، ما ترتشي ما تخون، كلهم بيهملوا في اعمالهم خليك انت مؤمن صح، اتقن عملك، ابدأ بنفسك. فده كان بداية تهيئة ببيان معالم الطريق إلى الله، يبقى لها يسلك لا يستوحش بقى. يبقى ده اسمه التمهيد النفسي لهجرة النبي، قدر التمهيده من أول يوم في الدعوة والنبوة، أنت هتطرد من بلدك مستعد امضي في الطريق. سنة الابتلاء، يبقى لابد أنه ابتلى، لازم تتوقع ده هيضيق عليك قوي، وهتعاني غربة الدين قوي قوي قوي. أيوة، اصبر اصبر أيها القابض على الجمر، فإن ربك يقول فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. فإن ربك يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وكن بين عسى وعسى، كن بين عسى وعسى. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأخ اللي مع الهاتف من فضلك، هنا اللي بيسجل عندي هنا اللي بيرن إن شاء الله، فشوف كده إذا كنت تعملوا صامتا. جزاكم الله خير. خلاص هو سكت تقريبا، بارك الله فيه. يبقى ده اسمه التمهيد النفسي والتهيئة النفسية لقضية الهجرة. بعد كده يا إخوة جه بقى التمهيد العملي. التمهيد الإيه؟ العملي. بدأ النبي الدعوة والصبر على الأذى، وتحمل ما لا تتحمله الجبال، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فأوحى الله لنبيه أن يأمر هؤلاء الذين يعذبون من أجل الدين بأن يهاجروا إلى بلاد الحبشة. وأخبرهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. فبدأوا ينتقلون من مكة، تركوا الأهل والولد والمال من أجل الدين فرارا بدينهم، إلى بلدة لم يألفوها ولم يعرفوها فرارا بدينهم. فكان ده اسمه التمهيد العملي. انظر يا رسول الله لأصحابك، الهجرة عمليا، هجرة الحبشة الأولى والثانية، يعذبون فيهاجرون، يعذبون فيهاجرون. فمهد الله للنبي لقضية الهجرة. لماذا؟ لأن الهجرة هي بناء الأمة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقد كان بهجرة النبي بنى أمة وأقام دولة، المقام لا يتسع. أردت فقط الإشارة لهذا الأمر في قضية هجرة النبي، وهي قضية قدر التمهيد. إن الطريق واضحة، معالمها بينة، فمن سلكها لا يستوحش، وعليه أن يصبر، وعليه أن يجتهد لهذا الدين، وينصر دينه حتى ينصره ربه، لأن الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. فهل نصرنا ربنا في توحيدنا إياه، وفي تصديقنا لخبره، وفي تنفيذنا لأوامره، وفي اجتنابنا لنواهيه حتى ينصرنا؟ هذا هو السؤال. إخوة الإيمان والإسلام، بهذا القدر أكتفي. جزى الله كل من أحسن الإنصات خيرا، وأسأله ألا يجعل حظنا من السماع مجرد السماع، ولكن العمل والاتباع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.